نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وأعني بالمؤلف والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال الذهبي رحمه الله تعالى كما في كتابه العظيم السير، وصح عن الدارقطني، والدارقطني هو صاحب سنن الدارقطني، وهو عالم وإمام عظيم، وله تراجم في كتب التاريخ والسير. وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت يعني والقائل والذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، يعني أنه كان رحمه الله تعالى الدارقطني عالما ربانيا عن الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وأنه كان على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين في العقيدة خصوصا، وأنه لم يدخل في علم الكلام، وعلم الكلام مقصود به بدعة التأويل والتعطيل وبدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والذين خاضوا في الفلسفة والمنطق، وأدخلوا هذه العلوم اليونانية في العقيدة ليتوصلوا إلى ما غيب عنهم وما منعوا عن الخوض فيه. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى، يعني بذلك الدارقطني يعني يبغضه مع أنه لم يدخل فيه، لكن لما لما له من نتائج سيئة علم الكلام، يعني يقود إلى الزندقة، الخوض فيه ويقود إلى الضلال، وتطويل بلا فائدة، وتشكيك فيما هو متيقن، وإرباك للأفكار، وهجر للآثار. ولهذا ليس شيء فيما أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق، وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائز، يعني على الفطرة، يعني أنهم بعيدين كل البعد عن الخوض في المنطق والفلسفة وعلم الكلام، وأنهم رجعوا للفطرة الأولى لما علموا من علم الكلام. بما علموا من علم الكلام، يعني الذي عرفوه عن علم الكلام، عن سوء علم الكلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وبطلانه ورجع وصدق رحمه الله. وهذا هو الذي يخاف في علم، في كل علم يخاف من الإنصاف، الذين لم يعرفوا الطريق، لأنهم لم يروا أنفسهم أنهم لم يدخلوا في العلم فيتركوه لغيرهم، ولم يبلغوا غاية العلم والرسوخ فيه فيضلون ويضلون. لكن علم الكلام خطير، لماذا؟ لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل. عرفنا ليش خطير علم الكلام؟ لأنه في إبطال إيش؟ لأنه في خوض في ذات الله، كيفية ذات الله، وخوض في الغيبيات، وخوض في أمور لا يدركها العقل، وتحكيم العقل في النصوص، تحكيم العقل في الغيب، والخوض فيما نهينا عن الخوض به. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. علم الكلام خوض في ذات الله، خوض في صفات الله. كالشبهة التي تقول لك الله خلق كذا وكذا كذا، فمن خلق الله؟ يريد أن تتوصل، هذا ضلال. وعلم الكلام يبطل النصوص ويجعل العقل حكما على النصوص، وهذا عين الضلال. والكلام لا زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا كان من قواعدهم أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم أقره العقل، فهذا نقره بدلالة العقل لا بدلالة السمع. السمع هنا المقصود به النصوص، السمعيات يقال لها للنصوص، أدلة سمعية. دلالة العقل يعني نتوصل إليه بالعقل، ليس عليه نص. قسم نفاه العقل، فيجب علينا نفيه دون تردد، لأن العقل نفاه. قال الشيء ولكن عقل من؟ قال الإمام مالك، ليت شعري بأي عقل ينزل الكتاب والسنة. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا من أجله الكتاب والسنة. قال الشيخ هذا لا يمكن. القسم الثالث ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته، يعني ليس في العقل ما ينفيه أو يثبته. ومن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل، قال يرد لأن العقل لم يثبته. ومن قال إن من شرط قبوله ألا يرد العقل، ألا يرده العقل، قال إنه يقبل. وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل، لأن من شرط إثبات أن يدل عليه العقل. وبعضهم توقف، قال إذا لم يثبته العقل ولم ينفيه فالواجب علينا أن نتوقف. وكل هذه قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ضلوا بها وأضلوا والعياذ بالله، وارتكبوا وشكوا، ارتبكوا وشكوا وتحيروا. ولهذا كان أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، يترددون فيقولون هل الله جوهر أو عرض. جوهر يعني عياذا بالله يعني ذات، يعني شيء محسوس، وعرض يعني شيء معنى، هل هو قام بنفسه أو بغيره. هذه كلها هذا علم الكلام، هذه فلسفات، هل يفعل أو لا يفعل، هكذا عند الموت فيموت وهو شاك. نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كانت طريقته طريقة السلف الصالح سهل عليه الأمر، ولم يرد على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد. وهذا الكلام مذكور في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال رحمه الله وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وأهل السنة خلاصة وصفوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. ينطبق عليهم قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لأن أهل السنة والجماعة وسط بين الأمم، وسط بين الخوارج والمرجئة، وسط بين القدرية والجبرية، وسط بين اليهود والنصارى، وسط بين أهل التفريط الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الغلو والتقصير، وسط بين يعني أهل بين الفرق كلها، وسط بين الفرق كلها. إذن بنعيد العبارة، يقول: هؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين لا يخوضون في علم الكلام ولا يخضعون ذات الله ولا أسمائه ولا صفاته لعلم الكلام وللجدل وللفلسفة والمنطق اليوناني، بل هم على الفطرة وهم على منهج السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما في منهاج السنة، وأهل السنة نقاوة المسلمين، يعني صفوة المسلمين، صفوة أهل الإسلام، خلاصة أهل الإسلام، وهم خير الناس للناس. وهذا تفسير لقول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. شو معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ليس كما يفهم جماعة التبليغ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويستدلون بهذه الآية على الخروج، خروجهم اللي بيسموه في سبيل الله، تحمل بطانياتك وطناجرك وصحونك وتمشي ومن مسجد لمسجد وتسيح في الأرض 40 يوم 4 أشهر وبعضهم بخرج سنة ونص، بعضهم يقول لك أنا العمر كله متفرغ. طيب أنت متفرغ رهبة، رهبة هذه رهبة تبتل، هل من الإسلام أنك تترك والديك، تترك زوجتك أولادك سنة ونص كاملة أو سنين؟ أنا نقول لك إيش كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا دليل على خروجهم هذا المبتدع. يا أخي يا أخي أخرجت للناس يعني ظهرت للناس، أظهرها الله، هيأها الله للناس، مش معناه إنه خرجت في سبيل الله، أن هذا خروج لا يعرفه السلف الصالح رضي الله عنه. فهنا وهم خير الناس للناس، يعني أهل السنة خير صفوة المسلمين الذين قيضهم الله لخدمة هذا الدين ولنصرة هذا الدين. وفي قول الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا آخر قريب من هذا القول، وهو قوله: أهل السنة والجماعة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ولما نقول أهل السنة نقاوة المسلمين، بدنا نتذكر حديث افتراق الأمم، حديث افتراق الأمم، افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحد. قيل: من هم يا رسول؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين هم صفوة الخلق والذين هم خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين هم قائمين على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلى يوم القيامة. هؤلاء هم اللي الآن يحاربون ويضيق عليهم ويحاصرون ويعزلون، وتقام مؤتمرات باسم أهل السنة، ويستبعدون أهل السنة اللي هم أهل السنة الأحق، كما صار في مؤتمر الشيشان حيث أتوا بالنطيعة والموقودة والمتردية وما أكل السبع، وجاءوا بكل عثالات المسلمين للأسف اللي انحرفوا عن الصراط المستقيم وعن منهج أهل السنة، واستبعد من أهل السنة الأصليين اللي هم جديرين واللي هم حقا أهل السنة، فأتوا بالمخرفين المشعوذين، وأتوا بأصحاب البدع والأهواء والضلالات، واستبعدوا السلفيين، واستبعدوا العلماء الربانيين على اعتبار أن هؤلاء وهابية وهؤلاء تكفيرين، وهذا كل من الإفك والظلم والعدوان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يسمونها بغير اسمها. قال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه: اعلموا أن من المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، وجعلوا الأشاعرة والماتريدية والماتريدية وأشباههم جعلوهم من أهل السنة، وجعلوا المفوضة هم السلف فأخطأوا في فهم السلف. السلف ليس من منهجهم التفويض، تفويض الصفات، لا، السلف منهجهم إثبات، الإثبات بلا كيف، تنزيه بلا إثبات، تنزيه بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى، صفات الله لها معاني ثابتة. بل قال شيخ الإسلام إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، واستدل بذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات، إذا كنا لا ندري جاءنا الفلاسفة فيقولون أنتم جهال نحن الذين عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقال المراد بالنص كذا وكذا. ومعلوم أن يكون معنى للنص خير من أن توقف فيه أو أن تتوقف فيه، وأنه ليس له معنى. فما دام هم يعني يزعمون أن السلف مفوضة، يقولوا إحنا بنعرفكم بالمعاني الحقيقية لما فوضتم، ويأتوا بهذا المنطق وهذا الفلسفة وهذا الابتداع، ويحرفوا الكلم عن مواضعه، ويشيعوا في الأمة هذا العقائد الزائغة التي يضللون بها الناس، التي يسمونها التوحيد. فانتبهوا لهذا، أن بعض الناس يرى أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم متكلمون من الأشاعرة المتردية، كما فعلوا في الشيشان وغيرهم، ويقسم أهل السنة إلى قسمين، مفوضة ومؤولة. هم يقسمون أهل السنة مفوضة ومؤولة، ثم يقول من العجب العجاب: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: كيف تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون طريق أعلم وأحكم وليس بأسلم؟ هل يلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم؟ بلا شك، لأن شخصا يقول هذا النص له معنى وأنا مؤمن به أعلى دليل على المنهج السبيل والصراط المستقيم. إلزم السبيل هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله، لما خط خطا مستقيما وخط خطوطا قصيرة على اليمين والشمال وكثيرة، وضع يده على الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله، وقال وهذه سبل. على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه، لهذا قل لك إلزم السبيل، يعني سبيل السلف الصالح، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل الصحابة. لأن لما نطلق السلف، كلمة السلف، فأول ما تنصرف إلا إلى من؟ إلى الصحابة، اللي هو جيل الرسول عليه الصلاة والسلام، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين فيهم أنزل الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين فيهم أول ما نزل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالذين هم خير الأصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم، اختار المظالم صحبة النبي، والذين هم في الحقيقة هم الذين ترجموا الدين في دنيا الناس في أرض الواقع. فهنا يقول لك فالزم السبيل. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني إلزم السبيل الصراط المستقيم، وإياك أن تتبع سبل الشياطين فتبعدك عن هذا السبيل، لأن هذا السبيل لا يلتقي مع تلك السبل، سبيل الحق وسبل الضلال لا تلتقيان ولا تجتمعان. فإذا أردت أن تسلك السبل لا يمكن أن تأتي بك إلى السبيل، يعني لهذا قال الله فتفرق بكم عن سبيل، يعني تبعدكم وتصرفكم عن سبيل الله، عن الصراط المستقيم. هذا السبيل طويل، قد يستصعب سالكه ويستطوله، وهذه السبل قصيرة قد تغر سالكها، ولكن أين تذهب به؟ إلى الهاوية. هذا السبيل فيه النجاة وإن كان أطول وأشق، فلهذا كلمة الإمام الفضيل بن عياض حينما قال إلزم سبيل الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، واحذر سبيل الردى ولا تغتر بكثرة الهالكين. والحق لا يعرف إيش؟ لا يعرف بكثرة الأصابع. إحنا مش في برلمان، في البرلمانات في الأنظمة الديمقراطية الحق عندهم عد الأصابع الأكثر مرفوعة هي اللي إيش؟ يلا هي اللي بتتخذ القرار وهي اللي معها الحق. لا، الحق يعرف بالحق، يعرف بالحق بالدليل، والحق يعرف بأهل الحق. تعرف الحق تعرف أهله، ولهذا الله عز وجل لم يمدح الكثرة في كتابه قط، فالكثرة ليست دليلا على الحق. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، وقال الله تعالى يأتي النبي ومعه الرهط والرهطان والرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فهل هذا دليل أنه خرج عن الحق؟ لا. وأكثر يعني الناس خالفوا عن أمر الله، ولا إيش قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، عن سواء السبيل. الشاهد أنه الحق لا يعرف بالكثرة، وإنما الحق بالحق. ف فالله عز وجل يأمرنا باتباع صراطه المستقيم وينهانا عن اتباع السبل اللي هي سبل الشياطين، سواء كانت الشياطين إنسية أم جنية. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله، أن نلزم الصراط المستقيم لأنه هو الذي يأتي بنا إلى مرضات الله وإلى جنة الله وإلى السعادة الأبدية. قال الشيخ رحمه الله عليه الشيخ ابن عثيمين: يلزم من كوننا أننا نحث الطلب على منهج السلف، يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف، لأننا بما ندعو الناس إلى منهج السلف يجب أن نبين لهم معالم المنهج، منهج السلف. ولي محاضرة في الحقيقة ألقيتها في جاكرتا قبل شهور، كانت بعنوان أصول الدعوة السلفية، ممكن لو تدخلوا على اليوتيوب تجدونها، أصول الدعوة السلفية. ذكرت الأصول التي يعرف بها السلفي وتعرف بها الدعوة السلفية. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: ونطالع الكتب المؤلفة في هذا، يعني في المنهج، كسير أعلام النبلاء. لمن سير أعلام النبلاء يا لؤي؟ مين مؤلفه؟ مين بيعرف؟ سير أعلام النبلاء الذهبي. أيوة، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي. مين بيعرف كم مجلد يقع؟ سير أعلام النبلاء كتاب ضخم. يعني أنا لا أحفظ الآن عددها بالضبط، ولكنها ربما تزيد عن 20 مجلد. قال: حتى نعرف طريقه. نحن كيف نريد أن نعرف منهج السلف ونحن لا نعرف رجال منهج السلف؟ فلهذا لما ربنا عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم، إيش قال؟ عرف الصراط المستقيم بأهله، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط المستقيم عرفه الله لنا بتعريف أهله، يعني عليك يا عبد الله يا مسلم إذا أردت أن تقبل صلاتك أن تسأل ربك الهداية والثبات على صراطه المستقيم الذي وصف لمن؟ الذين أنعم الله عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ لو جئنا لسورة النساء نعرف. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول. إذن هم الذين، أول شيء هم الذين أطاعوا الله والرسول. الذين أنعم الله عليهم أي بطاعة الله وطاعة رسوله، وفقهم لطاعة الله وطاعة رسوله. من هم؟ من الذين أنعم الله عليهم من النبيين وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين وعلى رأس أبي بكر، والشهداء وعلى رأس عمر، والصالحين وعلى رأس الصحابة، وحسن أولئك رفيقا أنعم بها من صحبة وأنعم بها من إذا عرف الصراط بأن نسبه إلى أهله، يعني إلزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واحذر صراط من غضب الله عليهم على رأس اليهود، والصراط من أضلهم الله على رأس النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن هنا تذكر قول إيش؟ قول شيخ الإسلام تيمية: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. لماذا؟ لأن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، عرفوا الحق وحادوا عنه. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى عبدوا الله على جهل، عبد الله على جهل لم يعرف الحق. فكل من انحرف من العلماء كعلماء الكلام وعلماء السوء وعلماء الضلال وعلماء السلاطين اللي بزينوا لهم الباطل وعلماء اللي بتاجروا بالدين، هؤلاء فيهم شبه بهم، فضلهم الله على علم. ومن فسد من عبادنا أو من زهادنا العوام العباد تقيم الصوم ويصلي ويقوم الليل لكنه جاهل يعبد الله عليه، ففيه شبه بالنصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. واليهود والنصارى أساس فساد العالم. من هذين الاتجاهين المغضوب عليهم الضالين انبثق الفساد وتفرع الفساد عن هذين الطريقين أو السبيلين، سبيل المغضوب عليهم وسبيل المضل. والهداية والسداد والرشاد في سلوك سبيل من أنعم الله عليه الصراط المستقيم. إذا الشيخ رحمة الله عليه يقول: لماذا نقرأ سير أعلام النبلاء وأمثالها، يعني وسيرة الحياة الصحابة وفضائل الصحابة والتاريخ والسير، حتى نعرف طريقهم ونسلك هذا المنهج القويم ونعرف ما كان عليه هؤلاء الصفوة وهؤلاء القدوة. أما نقول نتبع السلف ولكن ماذا يفعلون فهذا نقص الأجل، يعني نقول نتبع السلف لكن لا نعرف كمن هو السلف ولا كيف كانت منهجهم وعقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم وجهادهم وحياتهم وعلمهم وعملهم وتعاملهم، فاقد الشيء لا يعطي. ولهذا لما جهلنا أجيالنا بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام صار قدوتنا إيش؟ ميسي اللي نال مربي لحية وحاطينه على العمارات عامل لحية وكأنه شيخ مشان إيش؟ يقضوا على الإسلام وتصير هذه موديل، ويصير السكير والأزعر يعفي لحيته مشان تمتهن هذه السنة. هذه كلها مؤامرة، هذه كلها من جنس مؤامرة. فلا نعود نفرق بين اللحم المذبوح حلال واللحم اللي ايش الجيف والفطائس، ولا نعود نفرق بين العفة والطهر وبين الخبث والخنا، ولا بين الماء العذب والبول. وهذا يعني مسلسل خطير الآن، حمل ضروس شعواء لتشويه الإسلام، تشويه الإسلام السلفي السني من خلال تلميع رويبضات وتصديرهم على إنهم علماء. فطلعونا بعدنان إبراهيم، طلعونا بالكوبيسي، وطلعونا بشسمه هذا عمر خالد، وطلعونا بناس للأسف وعرضوهم بالفضائيات وصار يحضر لهم ملايين الناس، مش من أجل أن يصدوا شباب المسلمين عن العلماء الربانيين. وطلعونا بهذا المجرم علي منصور الكياني قال المضل اللي بنكر عذاب القبر، وبقول لك النبي ما كان أمي وهذا نسبة لأم القرى، وليس أنه كان لا يكتب ولا يقرأ، وبنظر في عرض الحائط بالآيات لتدل الأحاديث على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب ولا يحسب، وأن هذه من معجزاته، لأنه لو كان يكتب ويحسب كان صدقت مقولة مقولة أهل قريش أنها أساطير تملى عليه بكرة وأصيلة، تتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، وأن هذا القرآن تلقى من سبقه من أحبار اليهود وغيرهم ورهبان النصارى، وبالتالي يعني هذا المقولة الفاسدة تنتشر، والآن صدقوا وصاروا يرسلوها على شبكات التواصل على أن هذه من المسلمات، وهذا هو التفسير الصحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمي، ولا كان بل كان كاتب، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالم أعلم أهل الأرض، ولكن لم يكن كاتب، وهذا عليه نصوص وأدلة كثيرة. الشاهد أنه يعني إبراز وإظهار هؤلاء الرويضات اللي حذرنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال يأتي على الناس سنوات خداعات صدقوا فيهن الكاذب وكذبوا فيهن الصادق، يؤتمن فيهن الخائن ويقول فيهن الأمين، وينطق فيهم الرويضة. فيكم الرويضة، قالوا من الرويضة؟ وما الرويضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر عامة، تافه سيتكلم قرر مصير أمة. ثالثا ملازمة خشية الله تعالى. احنا قبل هذا عندنا واحد واثنين اللي هو الثاني كن على جادة السلف الصالح، اللي قبل ذلك اللي هي الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله، ثم الخصلة الثانية كن على جادة السلف الصالح، ثم ثالثا عليك بملازمة خشية الله. يعني السلفي وطالب العلم والسني يجب أن يخشى الله، والعالم يجب أن يخشى الله، ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا تصح قراءة أبي حنيفة، القراءة المنسوبة لأبي حنيفة قراءة موضوعة، قراءة موضوعة ليست لا حتى مش شاذة، لأن الشاذة بيكون لها يعني بيكون لها سند وإن لم يبلغ التواتر، لكن هذه مختلقة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه عكس تلك القراءة. القراءة الصحيحة المجمع عليها المتفق عليها إنما يخشى الله من عباده العلماء، قراءة بالمنسوبة لأبي حنيفة كما ذكرها صاحب الكامل في القراءات الخمسين الهذلي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني صارت العلماء فاعل والله مفعول به تعالى الله عما يقول. هذه قراءة مختلقة، مثل الرافضة اللي اختلقوا قراءة وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعنون بهما أبا بكر وعمر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الآية وما كنت متخذ المضلين، هم قالوا المضلين، شوف التحريف، هذا هو القرآن، قرآن مختلق، قرآن ليس قرآن. وكقراءة القراءة المنسوبة للمعتزلة وهي وكلم الله وكلم الله موسى تكليما، هم القراءة عندهم وكلم الله موسى تكليما، على أن المتكلم موسى وليس الله، لينفوا عن الله صورة الكلام. ولهذا لما جاء رجل لأبي عمرو البصري قال له أريدك أن تقرأ لهذه الآية وكلم الله موسى تكليما، على أن الله ليس متكلما وإنما المتكلم موسى والله متكلم إليه، تنبأ إلى قصده من أبو عمرو البصري أحد القراء السبعة مشهورين، فقال له أب أني قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه؟ وكلمه ربه هل ما في لا مخرج؟ فبهت هذا أيش المعتزلي. هذه القراءات تسمى القراءات المختلقة الموضوعة المصنوعة، وهذا تكلمنا عليه لمن حضر معنا الدورة، دورة مدخل العلوم القراءات، ومن شاء أن يستفيد من الدورة يرجع إلى موقع المركز. إذا ثالثا ملازمة خشية الله تعالى، هذه أيضا من صفات أهل السنة والجماعة، صفات أهل السلف، من صفات العلماء الربانيين، لأن الله قال إن عن العلماء وصفه بأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وسمتك، سمتك يعني هيئتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، ومن يكن ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله، يعني حتى تكون أنت، وهذا يسموه عند في لغة العوام الملتزم، وهذه عبارة مش عبارة شرعية، الأصل أن يقال هذا شاب مستقيم، هذا شاب صاحب دين صاحب قلوب، هذا شاب تقي، هذه فتاة ذات حياء ذات خلق ذات دين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم أن ترضون دينه، ما تجد في كتب السنة كلمة ملتزم، الالتزام وأن تلتزم الشيء تعلق به، مثل الالتزام الملتزم باب الكعبة تعلق به وتدعو عنده. فالشاب يقال له استقامة، هذا فتى يخشى الله، هذا فتى مستقيم على طاعة الله، هذه فتى مستقيمة على طاعة الله، وهذا يظهر من الظاهر والباطن. الباطن لا يعلم إلا الله، الظاهر لما الظاهر أنه يكون سمته حسن، أنه يكون تعلو السنة، يعني لما أنت ترى إنسان مثلا مقصر مسبل ثيابه، سامن السكين على اللحية، بتقول يعني هذا عنده معاصي وذنوب، بتشوفه صافح النساء مثلا، تشوفه بسمع الأغاني، ترى أنه عنده تفريط في الصلوات، لا يذهب إلى المساجد، لا يحضر الجماعات، هذا معناه أنه عنده خلل، وهذا الخلل في المظهر ناتج عن خلل في الإيمان، لأن القلب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب. والقلب هو ملك الأعضاء، والأعضاء كلها كالجنود بالنسبة للملك تأتمر بأمره، فإذا صلح الملك صلحت الجنود. كذلك هذا القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. وبالتالي وقد يكون إنسان ظاهر ما شاء الله حسن وجيد، ولكن يخفي شيئا في باطنه، كشان المنافقين الذين يعني كانوا يتظاهرون بالإسلام لكن في الحقيقة هم يعادون الإسلام في قلوبهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا نسأل الله العافية، كانوا هؤلاء في صدر الإسلام يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأودعهم أسماءهم عند حذيفة بن اليمان، وكان عمر بن الخطاب يخشى على نفسه مع شدة تقوى ودينه، ويأتي معاذ ويقول نشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول له حذيفة عفوا، يقول له لا ولكن لا أزكي بعدك أحدا. وكان من ذكاء عمر رضي الله عنه أنه إذا مات إنسان مشكوك فيه هو يشك في عمر ينظر إلى حذيفة، إذا صلى عليه يصلي عليه يعرف أنه مؤمن، وإذا لم يصلي عليه حذيفة علم أنه منافق. وسمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين أو اللهم عليك المنافقين، فقال يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. إذا كان هذا يقول حذيفة في زمانه، فكيف بالله عليكم في زماننا الذي عشش النفاق في القلوب، وصار الناس إلا من رحم الله. يعني ولهذا الإنسان عليه أن يخشى الله سبحانه وتعالى، وأن دائما يخشى الله بالغيب، ودائما يحذر أن يعني يبتلى بداء النفاق. فإذا التحلي بعمارة الظاهر، تعمل ظاهرك بالسنة، والباطن كذلك باطنك بخشية الله تعالى، حافظ على شعائر الإسلام من صلاة من صيام من حج من زكاة من جهاد من أمر بالمعروف من نهي عن المنكر من غض بصر، إظهار السنة ونشرها، تظهر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنشرها بأنك تعمل فيها وتدعو إليها وتدل عليها بعلمك وسمتك، يعني تدل عليها بعلمك وعملك وسمتك يعني حياتك. يعني بعض الناس إذا شفته تذكر الله لأنه ما شاء الله محافظ على السنة، يذكرك بالله، وعملك أيضا متحليا بالرجولة، إنك تكون رجل في ذكورة وفي رجولة، في ذكورة وفي رجولة. الله مدح في القرآن الرجولة، في فرق من يقال هذا ذكر وهذا رجل، ليس كل ذكر رجل، ليس كل ذكر رجل، وإن كان كل رجل ذكر. قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهر، وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال تعالى رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن الرجل ليس هو ذاك الإنسان الذي يصرخ في الأسواق وفي المجالس ويبرم شاربه، ولكنه لا يملك من أمره شيء، محكوم لزوجته، لا يتخذ قرار، يسكت يسكت، تكلم يتكلم، يقوم يقوم، يعني في بيتي لا يسيطر على بيتي ولا قادرا على ضبط بيتي. فالرجولة والمساهلة، إنك تكون أيضا سهل سمح، سمتك صالح يعني أخلاقك. قال وملاك ذلك الذي يجمع ذلك كله خشية الله تعالى، يعني خشية الله هي التي تحملك على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله تعالى، فاللي ما عنده خشية لله ليس بعالم، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا رأينا عالم لا يخشى الله، فلو بلغت مؤلفات عنان السماء وذكر شهرته طارت في الآفاق فليس من الله في شيء. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله هذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح، أصل العلم خشية الله، وخشية الله هي الخوف من الله المبني على العلم والتعظيم. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالإنسان إذا علم الله عز وجل حق العلم وعرفه حق المعرفة فلا بد أن يكون في قلبه خشية الله، لأنه إذا علم ذلك علم عن رب عظيم، عن رب قوي، عن رب قاهر، عن رب عالم بما يسر ويخفي الإنسان، فتجده يقوم بطاعة الله أتم قيام، لأنه يراقب الله، لأنه يخشى الله. قال العلماء الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي والخوف من ضعف الخائف. يعني الخشية أنت تخشى شيء عظيم، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لهذا قالوا الخشية مقرونة بالعلم، الخشية لابد أن تكون مقرونة بالعلم. طب هل الجبال علمت الله عز وجل؟ نعم. قيل أتيا طوعا أو كرها؟ قالتا أتينا طائرين. وما من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تذكرون تسبيحه. والجبال تسجد لله، والشجر، كل شيء، الشمس هذه كل يوم تسجد لربها. قال والخوف من ضعف الخائف، وإن لم يكن المخوف عظيما، يعني قد يكون الخوف عن ضعف من الخائف حتى لو كان الذي يخاف منه ليس عظيما، ولهذا يخاف الصبي من فتى أكبر منه قليلا، لكن الأكبر من هذا الفتى يخاف من الفتى أم لا؟ قال بعض الطلبة يخاف. قال الشيخ وأين أنتم يا جماعة، الصبي صغير له سنتان يخاف من الصبي له 6 سنوات، هل هذا الخوف لعظم المخوف مخوف أو المخوف أم لصغر الخائف؟ فلصغر الخائف. قال هذا الذي له 6 سنوات يخاف ممن له 10 سنوات، إذن ليس عظيما. فالفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي والخوف من نقص الخائف، ولهذا بعض الناس يخاف من لا شيء لأنه العديد أي جبان يخاف من لا شيء، ولهذا يضرب المثل بالرجل يقال هو يخاف من ظلاله، يمشي مثلا في القمر فيرى ظلاله يعني ظله فيقول هذا واحد لحقني ثم يخاف، وهذا الظلال معه وتنقطع رجلاه وهو يقول أنا نجوت من هذا الرجل لأنه جبان. الحاصل أن الخشية أعظم من الخوف، ولكن قد يقال خف الله، قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وهذا في مقابلة فعل هؤلاء الذين يخافون من الناس. ثم قال رحمه الله تعالى فالزم خشية الله بالسر والعلن، فإن خير البرية يعني خير الناس أن يخشى الله تعالى، وما يخشى إلا عالم، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن فخير البرية هو العالم. ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية. ومن هنا قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وفي الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم آتاه الله العلم عرفه فعرفه، فقال: عبدي ماذا عملت بالعلم؟ قال: يا ربي تعلمت وعلمت. فيقال: كذبت، لما تعلمت وعلمت. يقال: عالم قد قيل، خذوه فيسحب على وجهه بالنار، نسأل الله العافية. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة عن بعض يعني. أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن حارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن زيد بن أكينة عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. يعني العلم يطلب العمل من صاحبه، وإذا هذا الصاحب ما استجاب لنداء العلم بأن يقوم هذا العالم بالعمل، فإن هذا العلم يرحل عنه ويفقده. وهذا اللفظ نحو مروي عن سفيان الثوري. قال الشيخ ابن العثيمين: قوله وفق الله لا يعد عالما، يعني عالما ربانيا. وأما كونه عالم الضجاج فهذا يقال إن الذي ألف المنجد رجل نصراني، وفيه من معرفة اللغة العربية شيء كثير، وإن كان فيه غلطات كثيرة وأشياء تؤخذ عليه من الناحية الدينية، لكن العالم الذي يعمل بعلمه والذي يصدق عليه أنه عالم رباني. يعني مش كل واحد، لو كان ذلك لكان الكمبيوتر الآن عالم، تقدر تخزن في الهارد ديسك. الآن في مكتبات شاملة على فلاشة صغيرة لا تزيد عن عقلة الأصبع، فلاشة صغيرة تحط عليها مكتب كامل. نقول والله أنا حامل عالم بجيبي، لابد أن يكون هذا العالم يحمل صفات وليس فقط جمع معلومات. والناس يبهرون بمن يتكلم ويجمع المعلومات ولا ينظرون إلى أخلاقه وإلى سمته وإلى سيرته. والأصل أن ينظر إلى عمله بالعلم وإلى خشيته من الله وإلى تقواه وإلى ورعه. لكن العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يصدق عليه أنه عالم رباني، إلا أنه يربي نفسه أولا ثم يربي غيره ثانيا. قال الشيخ رحمه الله يعني ابن العثيمين: إذن لابد من العلم بما يعلم، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار، كما قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذه واحدة، إذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم، قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يعني الله بيعاقبه كونه لم يعمل بالعلم وكونه لم يخشى الله، بيعاقبه بنسيان العلم، نسأل الله العافية. لأن الله أعطاه كنز ولا يستحق، الله يسلم منه هذا الكنز. وسمعنا قرأنا من قبل: كنت أنسيتها أو نسيتها. قال الشيخ: هذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعلمي، قد يكون معنى ينسونه ذهنيا أو ينسونه يتركونه، لأن النسيان في اللغة العربية يطلق بمعنى ترك، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم، لأن حاشا لله أن يقع على الله النسيان المعهود يقع على البشر. نسوا الله فنسيهم يعني الله عز وجل أهملهم وتركهم. أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى، قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيده تقوى وآتاهم تقواه. إذا عمل بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. ولهذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: هتف العلم بالعمل. فإن أجابه ولا ارتحل، وتروى هذه اللفظة: العلم يهتف بالعمل، يعني يدعوه. فإن أجاب وإلا ارتحل. من الذي يرتحل بالعلم؟ من الذي يرتحل العلم؟ وهذا واضح، لأنه إذا عملت بالعلم تذكرته كلما عملت. وأضرب لكم مثالا برجل عرف سنة الصلاة من السنة وصار يعمل بها كل مرة، هل ينسى ما علم؟ لا ينسى، لأنه تكرر عليه، لكن لو ترك العمل به ينسى. وهذا دليل محسوس على أن العمل بالعلم يوجب ثبات العلم ولا ينساه. وهذا مثل المدرس الذي يبقى يدرس مادة في الجامعة أو في المدرسة، مع السنين يصبح هذه المادة يعني حافظا لها ملما بجوانبها. وهذا اللي يسمونه الآن التجربة العملية. يعني أنت أردت رخصة سواقة أو أردت رخصة سباحة، لا بد أن تمارس، ولا بد أن تتدرب، ولا بد أن تواظب، فستجد نفسك بعد حين أتقنت هذه الصنعة، وصرت يعني لو تعرضت لمواقف مفاجئة وحرجة تستطيع أن تخرج منها بأمر الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، ونقف عند وان المراقبة.